نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات أحسن الله عليكم؟ نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، بهذا اللفظ لا يثبت، وقد رواه ابن عدي من طريق ضعيف جدا، بل من طريق فيه متهم أو وضاع، وتمامه إن شئنا من شئنا أدخلنا الجنة ومن شئنا أخرجنا منها، وهذا حديث لا يصبر. إنما الذي ثبت حديث معاوية بن جاهم عند النسائي في الكبرى وأحمد، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد فقال: ألك والدة أو نحو ذلك، ثم قال: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، فإن الجنة تحت رجليها، يعني أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف. هذا هو الذي ثبت، وإن كان الحديث السابق في معناه تحت أقدام الأموات، لكن هذا هو اللفظ المعروف عند النسائي وإسناده صحيح معاوية بن جاهم رضي الله عنه. أحسن الله عليكم.